تبقى في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. مسك الختام النهاردة يوم 12 رمضان، ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الإخلاص. يا ترى ختمت القرآن كم مرة؟ في ناس بفضل الله سبحانه وتعالى بتختم القرآن كل يوم مرة، تصدق الكلام ده؟ صدق. الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة. 60 مره ده كتير، 60 مره صدقني. تعرف القران ممكن يختم مره في قد ايه بالظبط وبالملي؟ وعن تجربه 7 ساعات ونص. تختم القران من اول البقره لاخر الناس 7 ساعات ونص متواصله بفضل الله تختم القران كله. الامام الشافعي كان بيختم القران كل يوم مرتين في شهر رمضان فقط، يعني وكان في الايام العاديه كان بيختمه كل 3 ايام. طب اشمعنى في شهر رمضان؟ اصل كما قال الامام الزهري رحمه الله رحمه الله، اذا جاء شهر رمضان فانما هو قراءه القران واطعام الطعام. دول احسن حاجتين تعملهم في رمضان، اطعام الصائمين وقراءه القران. ليه؟ حتى كانوا بيقفلوا كتب العلم كلها يا جماعه، يعني كان لما يجي شهر رمضان كانوا يقفلوا كل كتب الفقه والحديث وده وده كله ويبقى هو القران وبس. شهر القران، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. فاذا عايزين نعيش مع القران، ومش مجرد ان انت تمسك الجزء عايز تجيب اخره خلاص. انا عايزك تتعايش مع كتاب ربنا، مع كلام حبيبك سبحانه. دي رسائل يا ايها الذين امنوا. نعم يا ربي امرني، افعلوا او لا تفعلوا، بيوصفك في الجنه، بيرغبك في رحمته وجنته، وبيرهبك من النار ومن غضبه وعذابه سبحانه وتعالى. عايزك تعيش مع القران وتتعايش وكانه لسه نازل الان. كان احد المشايخ الكبار الائمه من ائمه التابعين كان سمع ان تلميذه بيختم القران كل يوم، فمفرح زعل منه، قال له يا بني لعلك تقراه بلا تدبر. فقال له طب اعمل ايه يا شيخ؟ قال له تخيل نفسك يا ابني وانت بتقرا القران انك بتقرا القران ده بين ايديا، يعني انا اللي بصحح لك. قال له حاضر. فجه ثاني يوم، جه بعدها بعفهم بثلاث ايام، قال له يعني قرات القران يعني ما قدرتش اقرا غير يا دوب فقط نص القران، لاني تخيلت ان انا بقرا بين ايديك وانت اللي بتصحح لي. يعني قال له طيب بكره لما تيجي تخيل نفسك ان انت بتقرا القران بين يدي عبد الله بن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي عشان قال عنه كمان ده مسلم خذ القران من 4 كان من اولهم ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. جه ثاني يوم قال له والله يا شيخ ما قدرتش اقرا غير 7 اجزاء لاني تخيلت ان انا بقرا القران على يد عبد الله بن مسعود. قال له طيب يا ابني بكره عايزك وانت بتقرا القران تتخيل ان انت بتقرا القران بين يدي من انزل عليه القران صلى الله عليه واله وسلم. فجه ثاني يوم قال له ما قدرتش اقرا غير جزء واحد لاني تخيلت ان انا بقرا القران بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال له في الليله الاخيره قال عايزك لما تقرا القران يا ابني تخيل نفسك وانت في الجنه وانت تقرا القران بين يدي الرحمن جل جلاله. فجه ثاني يوم قال له والله ما استطعت ان اقرا الا ايتين. قلت الحمد لله رب العالمين، فاحسست ان الكون كله قد امتلأ حمدا لله. قلت الرحمن الرحيم، فتذكرت يوم القيامه وان رحمه الله عز وجل وسعت كل شيء. قلت مالك يوم الدين، فاحسست بيوم القيامه بالفعل. فلما اردت ان اقول اياك نعبد واياك نستعين شل لساني عن الكلام، فقد احسست اني ما عبدت الله حق عبادتي. فقلت كيف اكذب على الله وانا واقف بين يدي الله؟ قال له هكذا فقرا، هكذا فقرا. وانت بتقرا يا ابني حس ان انت بتتعايش مع كلام ربنا، حس ان انت بتقرا هذا الكلام العظيم وانت واقف باذن ربنا. قول طب ما ده بينقض الكلام اللي انت قلته من شويه، مش انت قلت الامام الشافعي يختم 60 مره؟ اقول لك لا ما بناخدش ولا حاجه. في الايام العاديه اقرا كل يوم جزء، جزئين ثلاثه بالكثير، واخد بالك؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال فانه لا يفقه القران من قراه في اقل من 3، يعني اقرا كل يوم 10 اجزاء بالكثير قوي. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لكن في شهر رمضان كما قال الإمام الذهبي قال ولكن لله مواسم للطاعة. فشهر رمضان هو شهر القرآن، بمعنى ما يبقاش هو ده القاعدة اللي عندك، يعني هتختم القرآن في شهر رمضان 30 مرة 60 مرة ما تبقاش دي القاعدة اللي ماشية طول السنة، وخذ بالك وإلا هتهدم واجبات أخرى. ممكن أمسك القرآن كل يوم أختمه مرتين، لكن لا هدر أمي وأبويا ولا هشوف زوجتي ولا عيالي ولا هطلب علم ولا هدعو إلى الله ولا هاكل ولا هشرب ولا هشتغل، صح كده؟ يبقى أنا إيه أقمت شيء وهدمت إيه واجبات. لكن في شهر رمضان بس كرس عمرك كله للقرآن وبس، وضحت كده؟ ربنا يرزقنا وإياكم يا رب العالمين أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يا الله يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. شوف منزلت فين؟ في أعلى درجة في الجنة، سبحان الله. قارئ القرآن له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن شافع مشفع، اللي عايز الشفاعة، وما حل المصدق محامي هيدافع عنك أمام الله، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يعني حديث كثيرة جدا، يعني يقول سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية دافعت عن صاحبها حتى أدخلت الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. ويقول صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وإلى حديث كثيرة جدا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه ساق فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. يعني ما فيش أي عضو لنا حتى اللي مضعف يا جماعة يسمع يسترايت ويقعد يسمع القرآن وينتبه ويركز ويخشع عند سماع القرآن وياخد أجر القراية بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا يحرم إنسان من الأجر من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة طبعا عشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. تعالوا نسمع مسك الختام، لأن احنا في حلقة كاملة إن شاء الله هنقولها عن مسك الختام لأهل القرآن لأهل الله وخاصته. مسك الختام النهاردة هنتعايش مع صحابي جليل، شاب يا شباب، شاب في مقتبل العمر، في يوم غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ما كانش طالع للجهاد، وكان طالع للحصول على القافلة، تحول الأمر إلى الجهاد وإلى لقاء بين معسكر الموحدين على رأسهم سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، وبين قتال مع معسكر المشركين. اللي حصل إن في اليوم دوت كان عدد الكفار والمشركين قد عدد المسلمين كلهم اللي موجودين في أرض بدر، قدهم ثلاث مرات تقريبا. نرجع بقى لمعسكر الموحدين لجيش المسلمين، جيش المسلمين في مهاجرين وفي أنصار، عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين. والنبي لو تفتكر بقى صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ بيعة العقبة الثانية على الأنصار إن هم ينصروه ويدافعوا عنه داخل المدينة المنورة. المشكلة هنا إن غزوة بدر خارج أسوار المدينة. طبعا لو النبي قال لهم خشوا جادوا حتى يعطوا أمر النبي، لكن النبي عايزهم يستحضروا. فقال أسيروا علي أيها الناس، خد بالك بقى. طبعا انتوا عارفين قصة سعد بن معاذ، وإن شاء الله هنجيلها لسه إن شاء الله بعدين، لكن أقصد يعني إيه إن كان في الوقت دوت النبي عشان عايز يشوف موقف الأنصار. تكلم أبو بكر وعمر والمقداد، فتكلموا أحسنوا ثلاثة من المهاجرين، ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ، فقال لكأنك تريدون نحن يا رسول الله، قال أجل. فقال سعد فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من عند الله، وأعطيناك على ذلك أو هودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إلا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. في الرواية الثانية سيدنا سعد قال له يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق، لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنين إما النصر إما الشهادة، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. في الوقت دوت المشركين ابتدوا يقربوا من المسلمين وهيبدأ الجهاد. الصحابة قاعدين مش مستوعبين، ده أول موقف قتالي بينهم وبين المشركين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لسه مش مستوعبين الموقف العظيم ده، فقال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. مين اللي كان واقف جنب النبي؟ تخيل معايا، ضفنا للنبي، ضفنا العزيز، مسك الختام النهاردة، عمير بن حنان. فعمير واقف جنب النبي والنبي بيقول ايه؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فراح النبي، هو عمير مش قصده يسمع النبي، هو بيتكلم بصوت عالي، يفكر بصوت عالي، لكن النبي سمع. فقال: يا عمير، ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. بص بقى التفاعل الأرض مع السماء. في ساعتها النبي بيقول له: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. استغرقت الجملة دي قد إيه؟ ما كملتش خمس ثواني، كان جبريل نزل من فوق سبع سماوات قل له: يا محمد أنت من أهلها. إذا خد بالك النبي مش هيقولها من عنده. فقال: أنت من أهلها. عمير مش مصدق نفسه، إيه إيه إيه مسك الختام ده كله؟ إيه الجمال ده كله؟ إيه الخاتمة الحلوة دي اللي بنتمناها كلنا؟ فبص كده: أنا من أهل الجنة. فراح مطلع كم تمرة وحطها في إيده عشان ياكل كم مكانش، فكل تمراية أو اثنين. ثم قال: جنة عرضها السماوات والأرض، دخن دخن. ثم نظر إلى تلك التمرات وقال: والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة، أنا لسه هستنى لحد ما ناكل شوية التمر طولت، أنا ما أقدرش. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أنا مش قادر أستحمل، أنا محتاج دلوقتي حالا، أنا عايز في الوقت اللحظة دي ألقى الله عز وجل. فألقى التمرات وألقى درعا كانت عليه ودخل فقتل، فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الله على مسك الختام، الله على الخاتمة الجميلة. يا جماعة عارفين المسلم مهما تعب في حياته، مهما شاف مآسي، مهما تعذب، مهما ابتلي، والله العظيم هينسى كل بلاء وكل شقاء مع أول غمسة في الجنة. الحديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة بيقول إيه؟ ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة، غمسة أنسى ولا حاجة، فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن جل وعلا. ثم يسأله الله عز وجل: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله. لا والله ايه ده؟ هتكذب على ربنا وانت قبل؟ لا ما كذبش ابدا، والله ما بيكذب. امال ايه اللي حصل؟ هو فعلا نسي، نسي كل شقاء وبلاء لما اتغمس الغمس دي في الجنة، نسيته كل حاجة. قال: لا والله ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. اخويا اللي ابتليت كتير، اخويا اللي تعذبت، أختي اللي شفت المرار في حياتك، يلي ابتليت بزوج بهدلك وتعبك وقسى عليك وفي الآخر رماكي، أو نسي فضلك عليه وما كانش وفي، أختي اللي تعذبت بين أهلك وبين أسرتك وبين جيرانك وبين وبين، استحملوا إن شاء الله، مأجورين وهتنسوا كل شقاء وبلاء مع أول غمزة في جنة الرحمن جل وعلا. عشان كده عمير قال: الحياة ما تسواش، لئن انا حييت حتى اكل تلك التمرات انها الحياه طويله، انا ما اقدرش استنى الوقت ده كله. سبحان الله، عمرك استقفل الجنه؟ عمرك حسيت ان انت فعلا نفسك تخش الجنه؟ طب بالله عليك عملت ايه؟ تعال ادي الصحابه اللي احنا بنقوله على طول: وماذا اعددت لها؟ وانت سمعت عن الجنة كثير، وياما قعدنا كلمناك عن الجنة والجنة والجنة، ونوصف الجنة وحور الجنة وأشجار الجنة وأنهار الجنة وثمار الجنة والنظر إلى وجه رب الجنة وصحبة النبي في الجنة. ياما سمعناك عن الجنة، عملت إيه؟ حرفت جواك إيه؟ غيرت جواك إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك النفوس كل حاجة بالجنة، يعني في كل حاجة حتى في الأبد، يعني بدءا من التوحيد، ولا من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ألف التوحيد. طب في الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء، خد بالك بقى، وقال ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أدي في الوضوء. الصلاة، من صلى البردين دخل الجنة، البردين هما العصر والصبح. يجي في الصيام يقول لك من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة، ويجي عند الحج يقول لك والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة، الله. ويجي عند الجهاد يقول لك الشهيد عند ربي سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ورا مقعده من الجنة إلى آخر الحديث. النبي كان بيربط كل طاعة وكل عبادة بالجنة، وكان يحل أعطى المشاكل بالجنة. يعني في غزوة بدر الصحابة ليسوا مش مستعملين، ده أول مرة يقابلوا المشركين، يوم يقول لهم إيه؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فكان كل المشاكل كان يحلها بالجنة. طب واحد مشكلة بين يتيم ومشكلة بين جاره مش عايز يسيب له النخلة، يقول له اعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، اعمل كأنا وكاف. طب في يتامى كثيرة مرميين فإن ياكلوا، انا وكاف اليتيم في الجنة، هكذا يلا اكل اليتيم. يجي الاسفان ده في كل المشاكل وفي اعطى المشاكل كان يعالجها النبي بالجنة. يجي بغزة احد الناس هيقتلوا النبي على السبيل، من يقاتلهم او من للقوم وهو رفيقي في الجنة. يجي في غزوة الخندق عايز يجيب أخبار القوم، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ من طب عايزين راحوا المدينة وما فيش مية عايزين يصابوا، من يحفروا بئر روما وله الجنة؟ يجي عند في غزوة تبوك عايز يجهز جيش العسر ما فيش فلوس عايزين يروحوا يقتلوا الرومان، من يجهز جيش العسر وله الجنة؟ تخيل بالك المسألة عاملة ازاي؟ في كل المواقف ما فيش عند النبي إلا الجنة، حتى بيعة العقبة الثانية تبايعون على السمع والطاعة في العسر واليسر في النشاط والكسل، تفعلوا كذا وكذا، وفي الآخر طب وما لنا يا رسول الله؟ قال ولكم الجنة. ففي كل المواقف كان النبي يعالجها بإيه؟ بذكر الجنة. ولما يجي يوصف الجنة يقول إيه؟ في آخرها أنا هل من مسمن للجنة؟ يقوم الصحابة يقولوا إيه؟ نحن المسمنون لها يا رسول الله. وأنا بقول لكم الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هل من مسمن للجنة؟ يا ترى سأتي للجنة لسه؟ طب انا هقول لك على حاجه حلوه قوي على الجنه، انا وصفت في الجنه، انا هقول لك على اربع مفاجات مستنيينك وانت لسه داخل من باب الجنه. كلام صحيح والله، كلام صحيح، انت عارف الشرط اللي بيني وبينك، لا اذكر الا حديثا صحيحا او حسنا، غير كده ما يلزمنيش البضاعه الثانيه دي خالص، الحمد لله رب العالمين. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد يوم القيامه يا اهل الجنه، خد بالك بقى، شوف النداء الجميل يا اهل الجنه، يعني في نداء ثاني بقى الناس ثانيه ربنا يعطيهم عطيتنا يا رب، هيتقال لهم يا اهل النار، ربنا يرزقنا اياكم الجنه يا رب العالمين، نقول يا اهل الجنه ان لكم، خد بالكم بقى بالبلد كده، يعني معلش مع بعض المثل، انت داخل تاكل في مطعم فخم جدا فبيقول لك ادي القائمه بتاعت الطعام، عندنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، الملائكه بتقول لك عندنا في الجنه اربع حاجات اساسيه وما سوى ذلك بقى متع لا تخطر على قلب بشر. ايه الاربع حاجات الاساسيات اللي هيدينا عليها النعيم في الجنه؟ خد بالك ادي الكتالوج اللي عندنا اهو، ان لكم ان تحيوا فلا تموت، ده اول حاجه. اول حاجه، طب اسمع، دي اول حاجه، اصل خد بالك من حاجه، اي متعه هتحطها لي وتقول لي في الاخر انت ميت ما تبقاش متعه، صح كده ولا لا؟ هتقول لي هديك عربيات وفلل ونساء ومش عارف ايه وايه وفي الاخر هتموت، طب انا هستفيد ايه ان انا هموت؟ تاخد بالك، انما لما اقول لك ما تخافش ما انتش ميت، يعني معناها ايه؟ معناها كل المتعه دي كلها انت خالد مخلد فيها، هتتمتع وتعيش احلى عيشه. فقال يا اهل الجنه، خد بالك بقى، شوف المتعه واللذه بقى، ان لكم ان تحيوا فيها فلا تموتوا ابدا ابدا، يعني مش يحصل موت ابدا، والموت بيؤرق اي انسان، يعني لو واحد غني ايه اللي تعبان منه؟ حاسين يا اما الفلوس تروح منه يا اما هو يموت ويسيب الفلوس، في الناحيتين هو بالنسبه له نكد، فهو مش عايز يموت، ولما جاب له سيره الموت يزعل قوي، لكن لو كان فقير يقول لك ايش اخرة الموت، يعني خد بالك هو على طول فاكر الموت. شاف الموضوع، ان لكم ان تحيوا فيها فلا تموتوا ابدا، والثانيه وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، هتفضلوا شباب على طول كل سن واحده، عشان نحل مشكله النساء. مشكله النساء ايه؟ الواحده عندها 20 سنه، بعد 20 سنه تسالها عندك كام سنه، تقول لك عندي يعني 21 ومثلا 19 كده، واخد بالك؟ يعني ما تعرفش جات ازاي دي. المهم يعني ايه؟ مش عايزه تكبر. في الجنه تتحل المشكله دي. كلنا رجال ونساء نحصر في سن سيدنا عيسى عندما رفع الى السماء 33 سنه. يعني سيدنا عيسى هينزل في اخر الزمان كعلامه من العلامات الساعه الكبرى، وهيعيش 7 سنين لحد ما عمره 40 سنه ويقبض، يعيش يموت متعه عاديه خالص. خدت بالك؟ بعد ما ينزل وهيحج وكل حاجه يعني، وينزل كحاكم مسلم عليه الصلاه والسلام. فاذا هنحصر في سن سيدنا عيسى 33 سنه كلنا، ونفضل شباب على طول، لا نكبر ولا نصغر، نفضل على طول عارف شباب على طول. طيب ثالث حاجه، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ما بينزلش الانسان الا المرض. اسال الله جل وعلا ان يشفي جميع مرضى المسلمين. هنفضل شباب على طول في الجنه، ونتمتع على طول في الجنه، فاهم ازاي؟ وبعدين ما فيش مرض في الجنه، ما فيش اي امراض ولا فيروسات بقى ولا مش عارف ايه ولا مش عارف، ما فيش اي مرض في الجنه. واخر حاجه، وان لكم ان تنعموا فلا تنأسوا ابدا. ايه رايك في الكاتالوج حلو ده؟ ها يستحق ان انت ترفع الشعار؟ ها وماذا اعددت لها؟ ها جهزت نفسك لايه؟ عملت ايه؟ قدمت ايه لخدمه دين الله؟ قدمت ايه لنفسك ولرعيتك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. تعالوا نشوف مثال جميل قوي للناس برضو كان عندها شوق للجنه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام يا جماعه، كان امر اللي هو وزيره المخلص اللي هو رزاق بن حيوه، وهو كان لسه والي على المدينه المنوره. قال له روح اشتري لي ثوب. اشترى له ثوب ب 500 درهم. ما رايك عمر؟ فقال رايي انه ثوب جميل لولا انه رخيص الثمن. ثمن رخيص يعني. فلما اصبح عمر بن عبد العزيز اميرا على المؤمنين بيحكم 26 دوله، مش والي على المدينه بقى، 26 دوله. ارسل رجاء بن حيوة اشترى له ثوبا جديدا. فاشترى بخمسه دراهم. فقال ما رايك يا امير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا انه غالي الثمن. فبكى رجاء. قال ما شانك يا امير المؤمنين؟ انا اشتريت لك وانت والي ب 500 درهم وقلت لي رخيص، ودلوقتي جبت لك بخمس دراهم قلت لي غالي. قال اخبرك يا رجاء، يا رجاء ان لي نفسا طواقه ما وصلت الى شيء الا وطاقت للذي فوقه. فلقد طاقت نفسي في بدايه امري ان اتزوج من فاطمه بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي ان اكون واليا على المدينه، فلما اصبحت واليا على المدينه طاقت نفسي ان اكون اميرا على المؤمنين، فلما اصبحت اميرا على المؤمنين طاقت نفسي الى ان ادخل جنه رب العالمين، فانا اعمل الان للجنه. هي ديت وماذا اعددت لها عشان تفوز بمسك الختام. مسك الختام الله. عشان كده هختمها معاك بقصه سريعه كده. في غزوه بدر لما ندب النبي الصحابه للخروج في غزوه بدر، كان في واحد اسمه خيثمه بن الحارث، كان ليه ابن اسمه سعد. قال له يا سعد اينا يدخل غزوه بدر؟ فقالوا نعمل قرعه. عمل القرعه طلعت على سعد. فالراجل عمال يقول لابنه، يقول له يا بنيه اسالك بالله دعني ادخل حتى اجاهد وانال الشهاده في سبيل الله وكن انت مع النساء. قال لها والله يا ابتاه، والله لو كان في الدنيا باسرها لاثرتك بها، ولكنها الجنه، والله لا اوثر احدا بالجنه ابدا. فدخل سعد ابن خيثمة بن الحارث وقاتل في غزوه بدر، فقتل شهيدا باذن الله جل وعلا. فجاء الصحابه يهنئون سعد بن خيثمة بن الحارث باستشهاد ولده، فبكى وقال اواه اواه، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وأشجارها وينادي علي ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا الله. ويفضل خيثمة بن الحارث مشتاق، يعني مشتاق للجهاد وللاستشهاد في سبيل الله، حتى ياتي في غزوه احد ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد حرمت الشهاده في يوم بدر، فادعوا الله لي، فلقد كبرت سني ورق عظمي واشتهيت لقاء ربي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فمات شهيدا في غزوه احد. شوف قد ايه الشوق لدخول الجنه، والشوق لان يكون في صحبه نبي الله في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بصر. اخويا حبيبي، اختي الفاضله، عيلتي واسرتي وناسي واهلي، تذكروا هذا الشعار وماذا اعددت لها. جهزوا نفسكم انتم في شهر البركات وشهر الخيرات،